أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. المرحلة الحادية عشر في العلم والعالم والمعلوم، وفيها 12 فصلا. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يتطرق في بداية المرحلة إلى بيان وجه اعتبار مسألة العلم والعالم والمعلوم من الأبحاث المندرجة تحت موضوع الفلسفة، وهو أي موضوع الفلسفة كما كرر في عدة مواطن هو البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. إذن العلامة يحاول أن يبين أن مبحث العلم لا يخرج عن المباحث الأولية التي تعرض الموجود بما هو موجود، فشأنه شأن بقية المباحث، كما أن مبحث المجرد والمادي من الأبحاث الفلسفية، كما أن مبحث العلة والمعلول من الأبحاث الفلسفية، كما أن بحث المواد الوجوب والامتناع والإمكان من الأبحاث الفلسفية، كما أن بحث القوة والفعل من الأبحاث الفلسفية، إذن بحث العلم من الأبحاث الفلسفية. والوجه في ذلك أن العلم عبارة عن الموجود المجرد، فلهذا عرف العلم بأنه وجود مجرد حاضر لدى وجود مجرد. بيان هذا التعريف بنحو إجمالي والبرهنة عليه سوف تأتي لاحقا. قلنا أن القوى العاقلة أمر مجرد، وقلنا أن الصور الإدراكية، أن الصور العلمية يجب أن تكون مجردة. هذه الصور الإدراكية يجب أن تكون مجردة، والقوى العاقلة مجردة، والعلم هو حضور المعلوم لدى العالم، والمعلوم هو هذه الصور الإدراكية، وهذه الصور الإدراكية مجرد وحضرت لدى القوة العاقلة التي هي مجردة. أما أن القوى العاقلة فإنها مجردة بما تقدم أن النفس بجميع مراتبها في ذاتها مجردة، النفس في مقام ذاتها مجردة. وأما تجرد الصور الإدراكية لما نبهنا عليه في مبحث الوجود الذهني عند إشكال انطباع الكبير في الصغير، قلنا هذه الصورة من يتصور جبل عرفات، ليس جبل عرفات بحدوده المادية من طول من ارتفاع من عمق من وزن يأتي إلى النفس، بل تأتي الصورة المجرد عن كل هذه الأمور المادية. إذن لذا عرف العلم بأنه حضور مجرد لدى مجرد. ولما كان المجرد من الأبحاث الفلسفية والعلم باعتباره يعرض على المجرد، لأن المجرد علم، إذن هو من الأبحاث الفلسفية. إذن العلم من الأبحاث الفلسفية، أولا لأنه وجود، ولهذا عرف العلم بأنه موجود، وثانيا لأن العلم يعرض على المجرد، والمجرد من الموضوعات أو من المسائل الفلسفية التي تندرج في الفلسفة الأولى، والعلم يعرض على المجرد، إذن لابد أن يكون العلم من الأبحاث الفلسفية. هذا هو وجه اعتبار العلم من الموضوعات من موضوعات الفلسفة الأولى. العلامة أراد أن يصل إلى هذه الفكرة لكن من طريق ثاني. ما هو هذا الطريق الثاني؟ قال: تقدم أننا قسمنا الموجود إلى قسمين، إلى ما بالفعل وإلى ما بالقوة، والموجود الذي بالقوة هو المادة والماديات، والموجود الذي بالفعل هو المجرد، لأن المادة محض الاستعداد والقبول، وما كان مجردا هو تمام الفعلية، ولا يتصف بأي لون من ألوان الاستعداد والقبول. المجرد يكون تام الفعلية في ذاته. إذن لما كان المجرد هو حيثية الفعل، والمادة حيثية القوة، لما كان المجرد حيثية الفعل والفعل من الموضوعات الفلسفية، لأنه من عوارض الموجود، من عوارض الموجود أن يكون بالقوة أو يكون بالفعل، كما يقال من عوارض الموجود إما علة وإما معلول، كذلك من عوارض الموجود إما أن يكون وجوده بالقوة أو يكون وجوده بالفعل. إذا لما كان الوجود بالقوة من عوارض الوجود بما هو وجود، والموجود بما هو موجود، وحيثية الفعل تعني التجرد قل مصداق من مصادق حيثية الفعل، والمجرد بما أنه حيثية فعل وما بالفعل، والفعل من موضوعات الفلسفة، إذن المجرد من موضوعات الفلسفة، وبما أن العلم وجود مجرد إذن هو من موضوعات الفلسفة، إذن المجرد من الفلسفة لأنه ما بالفعل وما بالفعل من الفلسفة، والعلم من الفلسفة لأنه مجرد والمجرد من الفلسفة. قال: قد تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والأول هو المادة والماديات، لأن المادة والماديات فيها استعداد، والثاني غيرهما وهو المجرد. هنا تعليق: قوله مما تقدم صحيح، تقدم مصطلح ما بالقوة ومصطلح ما بالفعل، لكن لم يتقدم، التفتوا للنقطة، لم يتقدم أن ما بالقوة المادة وما بالفعل المجرد. الصورة مادة أو جوهر؟ مادة أو مجرد؟ لا، الصورة الإنسانية، الصورة البقرية، الصورة الفرسية، هذه من الماديات. نجد أن هذه الصورة الجوهرية أو الصورة الجسمية الصورة الجسمية هي فعلية، لأننا قلنا أن الصورة أمر فعلي، والهيولة الأولى هي المادة. إذن مع أن الصورة الجسمية، لا تعبروا الصورة النوعية، مرادنا الصورة الجسمية، مع أن الصورة الجسمية مادة، إلا أننا عبرنا عنها أنها ما بالفعل، فهي فعلية، فيها فعلية الامتدادات من الحيث فيها فعلية الامتداد من الجهات الثلاث. إذن نقول ليس كل ما كان بالفعل يكون مجرد، الصورة الجسمية ليست مجرد مع أنها فيها هدية الفعلية. وهذا ما تقدم. وأيضا حتى لو قلنا أن الصورة النوعية، قلنا أن الصورة النوعية هي أمر مجرد، لأنها النفس وهي مجرد الصورة النوعية، ولكن الصورة النوعية فيها استعداد لأن تكون شيئا آخر، ولهذا تتكامل الصورة النوعية وتتحرك، والحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل. إذن ما نريد أن نصل إليه أن ما تقدم، صحيح تقدم مصطلح ما بالقوة ومصطلح ما بالفعل، ولكن لم يتقدم أن مصطلح القوة ومصطلح الفعل أن القوة هي المادة والماديات وأن الفعلية هي المجرد. نقول الصورة النوعية هي مجردة ولكن فيها استعدادة، فهي بالقوة، ولهذا قلنا أن الصور النوعية تتحرك أو لا تتحرك، تتحرك، والحركة ماذا؟ خروج الشيء من القوة، إذا فيها استعداد، هي فعلية لما قبلها وبالقوة لما بعدها. إذا مع أنها مجرد فيها حيثية القوة. إذا نقول في المقام لا بد أن يكون البحث وصياغة البحث ليست مترتبا على ما تقدم، لا، منذ البداية يبدأ العلامة يقول العلامة إذا كان الشيء مجردا فهو تام فعلية، لا حيثية لا قوة فيه لأنه تام الفعلية. والمجرد من أقسام الفلسفة والعلم، عفوا، والمجرد من موضوعات الفلسفة والعلم مجرد، إذن يكون العلم من الفلسفة، فحاصل التعليق أنه لا نحتاج إلى إيكال المبحث إلى ما تقدم، لأنه ما تقدم لا يثبت أن مصطلح القوة والفعل هو المادة والمجرد. نعم. هذا تقدم، لكن هذا لا يثبت المطلوب. إذا فيها امتزاج القوة، مو مشكلة، أن إذا هي بمقتضى أنها مادية تتحرك، وبمقتضى حركتها تمتزج القوة والفعل، إذا هي ليست محض القوة. الكلام في الصور النوعية الآن، الصورة النوعية ليست متحركة. واضح كلامكم شيخنا، لكن أقول أنه عندما قال العلامة أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، والأول هو المادة والماديات أي القوة، والثاني غيرهما وهو المجرد. أقول حيثية الفعل ما بالقوة كالصلاح تقدم أنه لا يطلق فقط على حيثية المجرد، هذا الذي أريد أن أركز عليه. ما تقدم ما بالقوة وما بالفعل، ما بالفعل يطلق على صور نوعية ويطلق على الصور الجسمية. إذن ما تقدم أن مصطلح ما بالفعل كما يطلق على المجرد يطلق على المادي، هذا الذي تقدم. نعم يمكن أن يقال بعبارة واضحة أن ما بالفعل تارة يطلق على الذي يكون فيه فعلية وفيه استعداد، يعني ما يمتزج فيه القوة والفعل، قد يطلق ما بالفعل على هذا النحو من الأمر، وقد يطلق ما بالفعل على ما كان تام التجرد، وهذا هو الذي يريده. الذي يريده صحيح العلامة، لكن ليس مترتبا على ما تقدم. ما تقدم اصطلاح ما بالفعل ليس منحصرا في المجرد، وما بالقوة ليس منحصرا في المجرد. هذا الذي يريد أن أشير إليه، أنه قد يأتي الطالب يقول أين الذي تقدم؟ ما رواب الشيخ زهير؟ والأول هو المادة والماديات. قال ومما يعرض المجرد عروضا أوليا، يعني بدون واسطة، أن يكون علما. فالمجرد علم وعالم ومعلوم. قلنا أن القوى العاقلة التي تتعقل وهي النفس العاقلة هذا أمر مجرد، فهي العالمة، فالعالم هنا مجرد. والصور المعلومة الإدراكية أيضا مجردة. والعلم هو عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم، فحضور المجرد لدى المجرد يعني يكون العلم مجردا، فالتعقل يكون مجردا. قال لأن العلم كما سيجيء بيانه حضور وجود مجرد لوجود مجرد. فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى، وفيها 12 فصلا. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسام العلم الأولي. في الفصل الأول يشير العلامة الطباطبائي إلى 5 مطالب. المطلب الأول في تعريف العلم، المطلب الثاني في انقسام العلم، المطلب الثالث في مسألة اتحاد العلم والمعلوم، المطلب الرابع في مسألة اتحاد العالم والمعلوم، الثالث اتحاد العلم والمعلوم، الرابع اتحاد العالم والمعلوم، المطلب الخامس في إثبات أن العلم هو حضور مجرد عند مجرد. فيما يتعلق بالأمر الأول وهو بيان العلم، العلامة الطباطبائي يشير إلى مطلبين في الأمر الأول. المطلب الأول في بيان العلم من جهة ماء الشارحة، الأمر الثاني في بيان العلم من جهة هل البسيطة. ففي المطلب الأول يبين العلم من حيث ماهية العلم وتعريف العلم، العلم ما هو، فيقول العلم بديهي فلا يحتاج إلى تعريف، لذا ذهب بعضهم إلى استحالة تعريف العلم، لأن العلم لا بد أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف، ولا يوجد أجلى من مفهوم العلم، فهو ضروري. وأما فيما يتعلق بالمطلب الثاني وهو في مقام بيان هل البسيطة أي في إثبات وجود العلم، يقول أيضا وجود العلم ضروري، فلا أحد ينكر أنه يعلم. إذن كون العلم وجودا هذا مما لا إشكال فيه، بغض النظر عن تعريف العلم. المطلب الأول كان في بيان العلم، يعني العلم ما تعريفه؟ نقول تعريفه واضح، العلم من الأمور الواضحة البينة. هذا العلم الذي يكون واضحا هل له تحقق ووجود في العالم الخارجي؟ نقول أيضا هذا لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان، ويكفي في ذلك علم الإنسان بذاته، علم الإنسان بحرارة النار، علم الإنسان بحالاته النفسانية من حب من جوع من ألم وما شابه ذلك. إذن لا إنكار بالنسبة لما يتعلق بوجود العلم. لذا قال حصول المعلوم لنا ضروري، حصول المعلوم بمعنى وجوده، حصول العلم هذا فيما يتعلق بهل البسيطة. حصول العلم لنا ضروري، لا أحد ينكر وجود العلم. وكذلك مفهوم العلم، هذا مطلب يشير إلى ما إشارها إلى بيان معنى العلم. يقول كذلك معنى العلم واضح عندنا، وإنما إذا يأتي هنا السؤال، إذا كان حصول العلم وماهية العلم أمرا ضروريا لما يبحث عنه حينئذ؟ نقول البحث من أجل معرفة أظهر خواص العلم، أظهر خواص العلم ما هي، لنميز مصادق العلم وخصوصيات كل مصداق من مصادق العلم. قال وإنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواص العلم، لنميز بها بتلك الخواص مصادقه وخصوصيات كل مصداق. مثلا نقول من خصوصيات العلم هو أن يكون المعلوم مجردا، ومن خصوصيات العلم أنه يرفع الجهل، ومن خصوصيات العلم أنه قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة. قد يكون حصول العلم عن طريق الصورة، وقد يكون حصول العلم ليس عن طريق الصورة كما في العلم الحضوري. فنميز ما هو العلم الحضوري، يعني نميز أن هذا هل هو مصداق للعلم الحصولي أو أنه مصداق للعلم الحضوري. المطلب الثاني في أقسام العلم، العلم عبارة عن حصول المعلوم لدى العالم. حصول المعلوم يتم بأحد طريقين، إما عن طريق واسطة ألا وهي الصورة، نظير ماذا؟ نظير إذا نظرت إلى شجرة في الخارج من المعلوم أنه ليس الحاضر إلى نفسي هو نفس الشجرة بوجودها الخارجي، بل صورة الشجرة، فأنا علمت بالصورة، فتم العلم بالشجرة الخارجية عن طريق الصورة. فما هو الحاضر هو صورة، صورة الشجرة وليس نفس الشجرة، وهذا هو العلم الحصولي. فإن العلم الحصولي حضور المعلوم بواسطة الصورة، أو حضور صورة الشيء لدى الذهن ولدى العقل، هذا هو العلم الحصولي. في قباله الطريق الثاني، وهو أن يكون المعلوم بنفسه يكون حاضرا لدى العالم. من قبيل علم الإنسان بنفسه، علم الإنسان بذاته التي يشير إليها بأنا، علم الإنسان بذاته، هل معنى ذلك أنه يعلم صورة الذات أو نفس الذات؟ وجود الذات تكون حاضرة عنده، نفس الذات تكون حاضرة عنده، أو علم المجرد بمعلوماته، نفس كعلم الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة، واسطة الصورة، ذات الإنسان حاضرة لديه، وليس الصورة وذلك المفهوم وتلك الماهية. ماهية أنا مفهوم أنا حاضر، ليس مفهوم أنا حاضر، ذات أنا هي التي تكون حاضرتان. ولهذا فرق كما قرأنا في علم المنطق بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري، أن العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء، بينما العلم الحضوري حضور ذات الشيء، ذات الأنا تكون حاضرة، لا صورتها لا مفهومها لا ماهيتها ماهيتها. والمنبه على ذلك والدليل على ذلك أنه في العلم الحضوري لا تحضر الصورة والمفهوم، بل نفس الذات والوجود العيني يكون حاضرا. ولهذا قلنا في المنطق أن العلم الحضوري ما كان وجوده العلمي عين وجوده العيني، خلافا للعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عبارة عن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وهي مقدمة كبروية، حاصلها أن المفهوم مهما فرض المفهوم فهو لا يمتنع الصدق على كثير. أي مفهوم كيفما فرض بما هو مفهوم هو لا يمتنع الصدق على كثيرين. مفهوم الإنسان بما هو مفهوم يقبل الشرك ويقبل الانطباق على كثيرين. مفهوم البقر بما هو مفهوم يقبل الصدق على كثيرين. مفهوم أنا يقبل الصدق على كثيرين. كمفهوم مفهوم هذا الكتاب يقبل الصدق على كثيرين بالحمل الأول كمفهوم. إذن لماذا قلتم أن هناك مفاهيم كلية لا يمتنع صدقها على كثيرين ومفاهيم جزئية يمتنع صدقها على كثيرين؟ قلنا منشأ امتناع الصدق على كثيرين ليس ناشئا من المفهوم بما هو مفهوم، المنشأ هو أمر خارج عن المفهوم. يعني سبب امتناع صدق المفهوم على كثيرين، سبب امتناع الصدق على كثيرين ليس السبب هو نفس المفهوم بما هو مفهوم، السبب هو أمر خارج عن ذات المفهوم. أوضح مثال يقرب المعنى، ما هو؟ شريك الباري. شريك الباري قلنا هو مفهوم جزئي في المنطق أو مفهوم كلي؟ مفهوم كلي شريك الباري، وإن لم يوجد له فرد في الخارج، أو عفوا قل واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم كلي مع أنه لا ينطبق إلا على مصداق واحد وهو الذات الإلهية سبحانه وتعالى. إذا لماذا اعتبر مفهوم واجب الوجود مفهوما كليا مع أنه ليس له إلا مصداق واحد ينطبق عليه؟ ماذا كان الجواب؟ قيل أنه لو لوحظ مفهوم واجب الوجود بما هو مفهوم بغض النظر عن الأدلة التي قامت وبرهنت أن الله واحد أو أن الإله متعدد، نفس مفهوم واجب الوجود بما هو مفهوم لا يمنع أن ينطبق على كثيرين. لكن منشأ امتناع انطباقه على كثيرين وتفخصه في مصداق واحد هو بسبب أمر خارج عن ذات المفهوم. قام الدليل البرهاني العقلي أنه لا مصداق في الخارج لواجب الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا جردنا أنفسنا عن المصادق ولاحظنا المفهوم بما هو مفهوم، نقول المفهوم بما هو مفهوم، مفهوم واجب الوجود لا يمتنع الصدق على تسليمه، ولهذا اعتبره مفهوما كليا. وهذا معنى عبارة الشيخ المظفر في المنطق إذا راجعتم، أن مفهوم واجب الوجود هو كلي، وإن انحصر في مصداق أو في فرد واحد، ولكن هذا ناشئ قال لا لذات المفهوم بل لأمر خارج عن المفهوم. يشير إلى هذا المعنى، أن المفهوم بما هو مفهوم لا يمتنع الصدق على كثير، منشأ امتناعه هو المصداق الخارجي. هذا معنى ما يقال المفهوم كيفما فرض بما هو مفهوم لا يمتنع الصدق على كثير. سبب امتناع الصدق على كثيرين لتشخصه في الخارج بسبب المصداق، وإلا بالنظر إلى ذات المفهوم ولا يمتنع الصدق على كثير، كل مفهوم حتى مفهوم أنا، مفهوم أنا إنما امتنع الصدق على كثيرين ليس بلحاظ مفهوم أنا بل بلحاظ هذا المصداق الخارجي، لأنه متشخص في أنا، في أنا. إذن المقدمة الكبروية أن كل مفهوم بما هو مفهوم هو لا يمتنع الصدق على كثيرين كيفما فرض. سبب الامتناع أمر خارج عن ذات المفهوم، هذه المقدمة الأولى وهي كبروية. المقدمة الثانية، العلم بأنا، العلم بالذات، يمتنع الصدق على كثيرين إذا قال مثلا أعلم بأنا، هذه الأنا تمتنع الصدق على كثيرين أو لا تمتنع الصدق على كثيرين؟ تمتنع الصدق على كثيرين، أنا لا تنطبق إلا على أنا، وأناك لا تنطبق إلا على أناك، وأناك غير أنائي. إذن أنا لا تنطبق إلا على ذاتي، فهي ممتنعة الصدق على كثيرين. هنا نقول علمك بأنا لا يخلو، إما أن يكون علمك بأنا هو صورة الأنا، يعني مفهوم الأنا، ماهية الأنا. هنا يلزم خلف المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ما هي؟ كانت تقول أن أنا يمتنع صدقها على كثيرين، والمقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ أن المفهوم مهما فرض فهو لا يمتنع الصدق على كثيرين. فلو كنت تعلم بصورة الأنا، بمفهوم الأنا، بماهية الأنا، لمن امتنع صدقها على. وهذا خلف المقدمة ثاني، أن علمي بأنا ممتنع الصدق على كثيرين. إذا لو كان العلم هو علم بصورة أنا، يعني الحاصل لدي صورة ومفهوم أنا، لما امتنع انطباقها على كثيرين، وهذا خلف لأن أنا لا تنطبق على كثيرين. إذا كانت أنا لم يكن علمي بها عن طريق ماهيتها ومفهومها، إذن هي متشخصة، علمي بأنا متشخصة، والتشخص مساوق للوجود، أي وجود، الوجود الخارجي، تقدم في المرحلة الأولى أن التشخص مساوق للوجود الخارجي. فإذا كانت أنا متشخصة والتشخص يساوق الوجود الخارجي، علمي بأنا يعني علمي ليس بالمفهوم بل بوجود أنا، والوجود متشخص والتشخص يساوق الوجود الخارجي. إذن هنا علمت بنفسي أنا بما هو وجود خارجي، تترتب عليه الآثار الخارجية. قال فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا، نعلم بالشجر بالبقر بالفرس في الجملة، لأن لا أحد يدعي أنه يعلم بكل شيء، وإلا لما وجد جهل عند الإنسان. بمعنى أنها تحصل لنا وتحضر عندنا بماهياتها ليس بوجودها الخارجي. قلنا إذا علمت بالنار الخارجية لم يكن الحاضر هو ذات النار الخارجية، وإلا لاحترق الذهن. وهذا ما قلنا، ما هو المعلوم هو ماهية النار، لا بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها الآثار من إحراق وإضاءة. فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا. ومن العلم علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنا، فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، سواء كان ذلك في الخلاء أمام الناس، لا يغفل عن ذاته، عن أنا، عن وجوده، أو في الملأ أمام الناس، أو في الخلاء بينه وبين نفسه، لا يغفل عن ذاته، وفي اليقظة وفي أي حالة أخرى، وحتى النوم، حتى النوم ليس غافلا عن ذاته. لماذا؟ لأنه وهو نائم شيخنا يتذكر الزواج، وإذا تذكر الزواج ابتسم وهو نائم، ابتسامته تكشف على أنه لم يغفل عن ذاته. حتى في أنا لا يكون غافلا. إذن ما معنى أنه الله فأنساهم أنفسهم؟ إذا كان لا يغفل، القرآن عبر بنسيان النفس. نقول هنا المراد بنسيان النفس يعني أن حقيقة النفس، حقيقة إنسانية الإنسان، هو أن يكون جامعا لجميع الكمالات. فإذا الإنسان لجأ إلى الطريق الشيطاني، إذن هنا عبر عن القرآن نسى نفسه، لأنه ليس نفسية نفس الإنسان وإنسانية الإنسان بوجود هذه النفس التي دائما يشير إليها بقوله أنا. إنسانية الإنسان ببلوغه وتحصيل المراتب الكمالية، هذه إنسانية الإنسان. لهذا الظالم ليس إنسان، ولهذا القرآن يعبر عنه هم أضل من الحيوان. قد يكون الإنسان أضل من الحيوان لأنه لم يوظف تلك الاستعدادات في رقي هذه النفس. فأنساهم، نسوا الله، نسيانهم لله عز وجل أوجب عدم حصول المراتب الكمالية. وإذا لم تحصل المراتب الكمالية عندهم، إذن لم تحصل عندهم الإنسانية الحقيقية، فبالتالي نسوا أنفسهم، نسوا إنسانيتهم. ونحن عندما نقول الإنسان لا يغفل عن نفسه، تلك النفس التي دائما يشير إليها بأنا، كانت كاملة لم تكن كاملة، هذا لا يغفل عنها. إذن الآية في مقام نسيان النفس بمقام نسيان إنسانية الإنسان عند عدم تحصيل المعارف والكمالات. قال وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا، يعني صورة أنا، مفهوم الذات عندنا حضورا مفهوميا وعلما حصوليا، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض من جهة أنه مفهوم لا يأبى، يعني لا يمتنع الصدق على كثيرين، وإنما يتشخص سبب الامتناع تشخصه بالوجود الخارجي. وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعبر عنه بأنا أمر شخصي لذاته لا يقبل الشركة، لأنه متشخص لم يقبل الشركة، وإلا مفهوم أنا مهما فرض فهو لا يأبى الصدق على كثيرين. والتشخص شأن الوجود، فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي لتشخصها، والتشخص مسابق للوجود الخارجي الذي هو ملاك الشخصية والتشخص. وترتب الآثار. وهذا قسم من العلم يسمى بالعلم الحضوري، وهذان قسمان ينقسمان إليهما العلم قسمة حافرة، فإن حصول المعلوم للعالم الذي هو العلم إما عن طريق الماهية بماهيته يعني عن طريق الصورة أو بوجوده، والأول هو العلم الحصولي والثاني هو العلم الحضوري. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو في مسألة اتحاد العلم والمعلوم يأتي، والحمد لله رب العالمين.